السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب اللباس والزينة من صحيحه تحت باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة أو نحوها. إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة، حدثنا قتادة أن أنس بن مالك أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة إن كانت بهما. وحدثني زهير بن هنا، يعني رخص في لبس الحرير مطلقا، ليس قدر الإصبعين، إنما هنا مطلق. حدثني زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة أن أنسا أخبره أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. غريبة هذه اللفظة، في قمص الحرير. هممت أن أقول إن همام تفرد عن قتادة، فإذا بهمام متابع من سعيد بن أبي عروبة في الرواية الأولى: رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر، في القمص الحرير في السفر من حكة إن كانت بهما أو وجع إن كان بهما. يعني هنا هل تجمع طرق هذا الحديث؟ هل الذي رخص فيه قدر الإصبعين أم مطلق؟ لأن هنا القمص، القميص الحرير كله من حرير، من حكة إن كانت بهما أو وجع إن كان بهما. فالحرر هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.